المرام في كتاب العشق باب المدبر والمكاتب وأم الولد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمكاتب جاء ذكره في القرآن في قول الله عز وجل: الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وكذلك في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وهو المكاتب إذا كاتب سيده على أن أعطيك كذا وكذا ثم أكون بعده حرا، يجوز أن يعطى من الزكاة. وفي الرقاب أي في تحرير الرقاب، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيحين: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنها إذا اشترتها حررتها، أصبحت حرة. فالمكاتب هو العبد أو الأمة يكاتب سيده على مال يؤديه إليه، ثم يكون حرا بعد المكاتبة. أما المدبر هو العبد يقول له سيده: أنت حر عن دبر، إذا مت أنا فأنت حر، أنت حر بعد موتي، أنت حر عن دبر. يقال له المدبر، ويقال التدبير، أعتقه عن دبر، وهي من الأمور التي كانت تفعل قديما. وأم الولد هي الأمة، يطأها سيدها فتحبل منه، فإذا حملت حرم بيعها ولا توهب، يعتقها ولدها، هي حرة. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم، متفق عليه، وفي لفظ للبخاري فاحتاج، وفي رواية للنسائي: وكان عليه دين فباعه 800 درهم، فأعطاه وقال: اقض دينك. نعم، يمنع الإنسان من تدبير عبده إذا كان فقيرا، لأن تدبير العبد بداية الحرية، وإذا كان السيد فقيرا فدبر عبده وليس له مال سواه، فمن أين يوفى الدين؟ فهذا الرجل الذي قال لعبده: أنت حر عن دبر، أي أنت حر بعد موتي، احتاج ولزمه دين، ولكنه هاب أن يبيع العبد لأنه قال له أنت حر عن دبر، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم وقضى بها الدين الذي كان عليه. وفيه جواز الرجوع بالتدبير، إذا قال الرجل لعبده أنت حر عن دبر ثم احتاج جاز له أن يرجع، لأن العبد لم يعتق، لأن العبد لم يعتق إلى الآن، وعتقه مشروط بالموت والموت لم يحصل. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. نعم، المكاتب الذي كاتب سيده على مال، عبد ما بقي درهم، فلو كاتبت عبدك على أن يعطيك ألف درهم فأعطاك تسعمائة وبقي لك مائة فإنه لا يعتق حتى يكمل الكتابة، حتى يكتب يكمل ما اشترط أو ما شرط عليه. ومن أهل العلم من خالف النص وقال إذا أدى شيئا من الكتابة فإنه يعتق بعضه ويسمى المبعض، والحديث صحيح ولا تجوز مخالفة الحديث بالآراء، فهو عبد ما بقي عليه درهم، فلو مات قبل أداء الكتابة فهو لسيده لأنه عبد. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه الخمسة وصححه الترمذي. يقول الله عز وجل في كتابه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأباء بعولتهن أو أبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. هؤلاء هم العبيد، فالمرأة لا تحتجب عن عبدها ولا تحتجب عن رقيقها، لأن الله عز وجل هو الذي أباح هذا. ومن أهل العلم من قال العبد ذكر، وفيه من الذكورة ما في الحر، فلذلك تؤمر بالاحتجاب عنه، ولكن ظاهر القرآن يدل على عدم احتجابها في آيات. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ابنته ودخل غلام لها عليها، فأخذت جلبابها فغطت رأسها فبدت رجلاها ثم غطت الرجلين وبدا الرأس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أبوك وغلامك. فالقول الصحيح أن المرأة لا تحتجب عن عبدها عن رقيقها عن مملوكها، أما المملوك لزوجها فإنها تحتجب عنه. وكذلك المملوك لأحد محارمها. فلو قال قائل كيف هذا؟ نقول إن الله عليم حكيم، اقتضت حكمة الله أن يكون في العبد رقة إذا كان عبد الامرأة فيصل من الضعف إلى حالة لا يطمع فيها بالنساء، رقه أضعفه. ولذلك يقول العلماء الرق عجز حكمي، يقوم بالعبد يقوم بالإنسان سببه الكفر. وهل يكون محرما لها إذا سافرت؟ أعني عبدها؟ لا، لا يكون محرما لها لأنه ليس وليا لها، ولكن القاعدة الشرعية تقول المشقة تجلب التيسير، ولو احتجبت المرأة عن عبدها ورقيقها للحقها مشقة، وترتكب المفسدة الدنيا لأجل حصول لدفع المفسدة العليا. واليسر في الشريعة غالب، نعم. الحديث إذا كان لإحدى، أما الحديث إذا كان لإحدى كنا مال عند مكاتبها وعند عبدها فلتحتجب منه، مثال ذلك أن المرأة كاتبت عبدها على 1000، إن أتيتني ب1000 فأنت حر، جمع 1000 ولكنه لم يسلمه للمرأة، هل أصبح قويا أو ضعيفا في هذه الحالة؟ جمع 1000 أصبح قويا، يعني ما بينه وبين الحرية إلا الدفع. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه إذا كان لإحداكن المكاتب لمكاتبها مال فلتحتجب عنه، لأنه الآن بلغ مبالغ الرجال في الحرية وملك المال الذي يتحرر به، هذا معنى الحديث، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، عندنا العبد المبعض، عبد يملكه رجلان أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الآخر، نسمي هذا العبد مبعضا لعتق بعضه واسترقاق البعض الآخر. فلو جني على العبد أو قتل هل نحكم على أنه حر أو أنه عبد؟ بماذا نحكم عليه؟ ها؟ طيب شقه نصفه حر ونصفه عبد، أي ولو كان الحال نص ورد. الآن نحكم على نصفه بالحرية ونصفه بالرق، فنقول للقاتل يعني الذي قتله خطأ عليك نصف دية حر وعليك نصف دية عبد، وهذا والله من تمام عدل الشريعة، من تمام العدل في الشريعة أنصفت. نعم. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكن يجمع المال ويحرص على جمعه، بل قام مرة من المسجد فزعا إلى بيته، استنكر الصحابة خروجه فقال: ذكرت شيئا من التبر أي من الذهب في بيتنا فأردت أن أقسمه. وكان يقول: لو كان لي مثل أحد ذهب أو كذا ما يعني تمنيت أن يبيت عندي إلا دينارا أرصده لدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة، ولم يدع مالا ولا كنزا عليه الصلاة، إنما يعني ترك سلاحه وبغلته، ومع ذلك لم تورث عنه، إنما أدخلت في بيت مال المسلمين، لأن الأنبياء لا يورثون. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول يعني راد الحديث: ولم يدع عبدا ولا أمة، أعتقهم عليه الصلاة والسلام في حياته، جعلهم أحرارا قبل موته، ولا شك أن العتق من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجة والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. اختلف السلف من الصحابة والتابعين في بيع أم الولد، فجمهور الصحابة وأهل العلم على عدم البيع، وجابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع سرارينا والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في بداية الأمر لا يرى بيع أمهات الأولاد، ثم بدا له أن يجوز بيعهن، فقال لأحد جلسائه من التابعين: كنت أرى عدم جواز بيع أمهات الولد، لكني رأيت اليوم جواز البيع. فقال له جليسه من التابعين: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. واضح؟ يعني فتواك مع الصحابة الموافقة للصحابة أحب إلينا من هذه الفتوى. فرجع رضي الله عنه، والراجح من أقوال العلم أن بيع أمهات الأولاد حرام. وهذا الذي عليه جماعة منهم عمر، تعلمون أن القاعدة إذا اختلف الصحابة في مسألة وكان في أحد الكفتين المختلفتين أحد الخلفاء، رجحت الكفة التي فيها خليفة، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله. نعم. هذا المتن: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. نعم، فهي حرة بعد موته، هذه أم ولد أعتقها ولدها فأصبحت حرة بهذا الولد، حتى ولو لم يحيا يا أخوان، حتى لو أسقطت مضغة، المهم أنها إذا حملت من الزوج ووضعت، سواء بقي حيا أم ميتا، فإنها بهذا الحمل وهذا الوضع تصبح حرة. لكن ما دام السيد حيا يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة. نعم. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله، رواه أحمد وصححه الحاكم. أعد. قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. ورد الحديث بلفظ: ثلاثة حق على الله عونهم، المتزوج يريد العفاف، ثلاثة حق على الله عونهم، المتزوج يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. فهذه بشرى، ثلاثة، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره، ثلاثة حق على الله عونهم. المتزوج يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. نعم. قال: كتاب الجامع، باب الأدب. نعم، لما انتهى من الأحكام الحافظ بن حجر رحمه الله ذيل كتابه البلوغ الكتاب الحافل بالعلم الكتاب المليء بأحاديث الأحكام الذي ينبغي لكل طالب علم أن يحفظه ما استطاع. كان الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له يوصي بحفظه، شرحه مرارا، وحفظه أفضل بكثير من حفظ المتون الفقهية التي كتبها الرجال، لأنك إذا حفظت البلوغ حفظت السنة، وإذا حفظت المتون التي كتبها الرجال فإنما تحفظ كلام الرجال. وأيهما أفضل؟ من يحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفظ كلام الرجال؟ حفظ السنة. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص على حفظه ما دام في زمن الطلب، ولأن طالب العلم لا يمكن له أن يفيد الناس ويفتي وينفع الناس إلا بعد حفظ شيء من كتب الأحكام، لأن الأحكام تحتاج إلى استدلال، والاستدلال لا بد أن يكون من كتاب أو سنة أو أثر. قال المؤلف في بدايته وفي مقدمته: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. هذا في مقدمة الحافظ في أول الكتاب. لما انتهى من كتب الأحكام بدأ الآن بختم الكتاب بكتاب الجامع، وهو كتاب أدب ودعاء وسلام وعلم، فهو متضمن للآداب والأحكام، يتضمن آداب السلام، آداب العطاس، آداب الدخول، يتضمن كذلك أحاديث الدعاء، فهو كتاب جامع للأدب والسلام والدعاء وفضائل الأعمال، لكنه مختصر، أورد فيه الجوامع، أورد فيه الأحاديث الجوامع رحمه الله. نعم. باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فسمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع، رواه مسلم. لا شك أن حقوق المسلم كثيرة، لكن منها هذه الست، ولا يعني أن حقوق المسلم محصورة، لكن ربما جاءت بعض الأحاديث بهذا اللفظ اغتنم خمسا قبل خمس، بادروا بالأعمال ستا، سبعة يظلهم الله، حق المسلم على المسلم ست. قال أهل العلم مجيء الأحاديث بهذه الألفاظ لأجل شحذ الهمم ولتعظيم المذكورة، لتعظيم الآداب المذكورة، وكذلك لحفظها، لكن لا يعني الحصر. إذا لقيته فسلم عليه، السلام سنة كما يقول العلماء، ورده واجب، والسلام سنة المسلمين فيما بينهم، والسلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض ليفشيه أهل الإسلام فيما بينهم، والسلام فيه أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا قال السلام عليكم قال عشر، قال الآخر السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، قال الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون، فكلما زادت ألفاظ السلام كلما عظم الأجر. وهذا أمر إذا لقيته فسلم عليه. لو قال قائل أن السلام واجب لما أخطأ، لأن النبي أمر عليه الصلاة والسلام إذا لقيته فسلم عليه، فكيف تعصي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن بعض أهل العلم استنبط من أحاديث أن السلام سنة، لكنها سنة مؤكدة لا ينبغي للمؤمن أن يدعها، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا استنصحك فانصح له إذا طلب منك النصيحة، لا تغشه. إن كنت عالما بما استنصحك فيه فانصح له، وإن كنت جاهلا فأرشده إلى من ينصحه، وإذا دعاك فأجبه إلى وليمة عرس أو نحو وليمة العرس، أو دعاك في بيته لا ترفض الإجابة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يرفض الإجابة إذا دعي. قال لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إليه لأجبت. كراشت، انظروا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وإذا مرض فعده، والحديث عائد المريض في خرفة الجنة، أي في جناها. من عاد مريضا شيعه سبعون ألف ملك، أو كما جاء في الحديث. وإذا مات فاتبعه، أي اتبع الجنازة، لأن الصلاة على الجنازة وشهودها حتى تدفن فيه قراريط من الخير كثيرة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. هذا في الدنيا، في الدنيا لا تنظر إلى الأغنياء، إنما انظر إلى الفقراء في الدنيا، في أمور الدنيا، المراكب والمآكل والمساكن والمال والثروة. إذا أردت أن تقنع وأن يمن الله عليك بالقناعة والرضا فانظر إلى من هو دونك، لأنك إن نظرت إلى من هو أعلى منك وأغنى منك احتقرت وازدريت نعمة الله عليك. فإذا نظرت إلى من هو دونك عرفت كيف أنعم الله عليك. والدنيا ليست مقياسا وليست بشيء. أما في الدين فانظر إلى من هو أعلى منك. في أمر الدين دائما حاول أن تنافس من هو أعظم منك دينا وإيمانا وتقوى لقول الله عز وجل في الدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، غبطة تغبطه تود أن تكون مثله. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يقول أهل العلم: البر اسم جامع لكل خير، البر اسم جامع لكل خير، والبر حسن الخلق، حسن الخلق من البر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإن المؤمن بحسن خلقه ليبلغ درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا. فحسن الخلق من أعظم خصال البر، والإثم ما حاك في نفسك، لأن الخير والبر لا يحك في النفس، فكل ما فعلت خيرا لا تجد في أفعال الخير ما يسوءك أو يحك في صدرك، لكن قد تفعل فعلا يحوك في صدرك لأنه ليس من الخير. فلذلك الفتوى التي فيها نظر تحوك في النفس، ولذلك من أقدم على الأسهم عندما عصفت بالناس كانوا يقدمون عليها وفي نفوسهم شيء، لأنها ليست واضحة المعالم، وغالب الأحكام وغالب الأمور يفعلها الإنسان وفي صدره حرج. فلذلك والإثم ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليها الناس، لو كان خيرا ما كرهت اطلاع الناس عليه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا من كمال الشريعة أنها راعت الأحوال والأنفس، فلو كنا ثلاثة وتناجى اثنان لحصل حزن للثالث، لأنكم تخفون عنه شيئا فلا بد أن يجد في نفسه، لكن لو كان معه رابع وتناجى اثنان لا يضر، لأنه يقول: هذا أمر فيما بينهم لا يعنيني ويعني صاحبي، لكن ثلاثة في مجلس أو في مكان يتناجى اثنان دون الثالث، هذا من أعظم الحزن له ومن أعظم الألم، بل ومن التهمة، قد يتهمهم أنهم يتكلمون فيه. فلذلك شريعة الإسلام جاءت بمراعاة يعني الشعور والأحاسيس والنفس، قال: حتى يختلطوا بالناس. إذا اختلطوا بالناس وتناجى اثنان الأمر سهل، يزول ما في نفسه عليه السلام، يزول ما في نفسه. وحتى مع الأطفال يعني لا بد أن يعودوا بعدم تناقي اثنين دون الثالث. وأحيانا يدخل عليك طفلك أو الولد الصغير وعندك رجل يريد أن يحدثك بحاجة ولا يريد أن يسمعها الضيف، امنعه لا يناقيك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس افسحوا يفسح الله لكم. والتفسح في المجالس سنة، الإفساح عن أخيك المسلم. وكان من عادات العرب في الجاهلية أن يقيم القوي الضعيف ويجلس مكانه، ويقيم الشريف الوضيع ويجلس مكانه، ويقيم الغني الفقير ويجلس مكانه. فجاء الإسلام بالعدالة التامة وحرم مكان المسلم سواء كان غنيا أو فقيرا أو وضيعا أو عبدا أو غيره، وأبطل هذه العادة الجاهلية التي فيها تفاخر وتباهي، بل وفيها احتقار، فيها احتقار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم كما في الصحيح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم. لكن الحديث المتقدم لا يمنع من قيامك اختيارا لكبير، إذا قمت لكبير وأجلسته مكانك، كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل على فاطمة قامت من مجلسها وأجلست النبي صلى الله عليه وسلم مكانها، وإذا زارته قام لها وأجلسها مكانه. لا بأس، إذا أقمت أحدا بمكانك اختيارا فلا بأس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وهذه من السنن، لعق اليد والأصابع والصحفة، وهذه السنن تكاد مهجورة اليوم، وهي لعق الأصابع أو لعق الصحفة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. فقد تكون بركة الطعام التي تعينك على العبودية وعلى القيام بحقوق الله، تكون البركة في هذا الجزء من الطعام الذي لم تلعقه. فلذلك ينبغي للمسلم أن يعود أبناءه ويعود نفسه قبل ذلك وأهله على لعق الأصابع ولعق الصحفة، وكذلك ذهاب ما على الأيدي من الطعام في أماكن يعني لا تحسن، قد يأثم الإنسان. ولا شك أن مخالفة الشرع إثم، فإذا ترك الطعام على يديه وقام وغسل يديه وذهب الطعام مع غيره يأثم من وجهين: خالف السنة وأسرف في الطعام. أما إذا لعق أصابعه ولعق الصحفة فإنه يطبق السنة ويقوم بها ويأتي بها ويحترم النعمة. وفي هذا رد على بعض المشايخ غفر الله لهم الذين جوزوا يعني الأكل بالملعقة، قد يكون أقرب إلى السنة من الأكل باليد. يعني في الحقيقة الحديث راد عليهم لا محالة، ومنهم الشيخ الألباني غفر الله له، يعني كان يمازح طلابه أحيانا ويقول أن الأكل بالملعقة لما سمع أن قوما يحرمونها قال هي أقرب إلى السنة لأنها صغيرة لكن السنة الأكل في اليد، لكن لا لم تمنع الشريعة من الأكل بملعقة أو نحوها، لم تمنع الشريعة من هذا، لكن فاته أجر اللعق. لا، الكلام في الأصابع وفي الصحفة، وإذا كان يأكل في الملعقة فكيف يلعق الصحفة؟ في جواب لكن يعني لو أكل مثلا الأشياء التي تحتاج إلى ملعقة ثم أكل بيده الأحتاج إلى تأكل باليد هذا أفضل، يعني لا أقول أفضل يعني يأكل بالملعقة لا، لكن أفضل من أن يدع السنة بالكلية مثل ما تعود بعض الناس على الملعقة والسكين وما شابه ذلك وترك اللي يأكل باليد مرة، هذا ما ينبغي، هذا في مخالفة للسنة. قوله عليه الصلاة والسلام أو يلعقها، لو كان عنده بهيمة أو سخلة أو ما شابه ذلك ومد يده ثم أخذت ما على يديه، هذا كان يفعلونه. أو طفل، لو أن الأطفال اليوم لا يرغبون هذا لكثرة الخيرات، لكن هذا معنى يلعقها أو يلعقها غيره، لكن لا يلعقها غيره من أجل التبرك كما يقول النووي رحمه الله، لأنه يقول ينبغي لك أن تلعق يد الشيخ، وما كلام صوفي يعني في الحقيقة لا نعرفه نحن ولم نتربى عليه يعني، لكنهم يفعلون هذا رجاء البركة، وهذه من تأثير الصوفية على بعض المشايخ. لذلك الصوفية الآن يتمسحون بعرق الشيخ ويلعقون أصابعه ويغسلون شعره ويشربونه ويلبسون ثيابه ويغسلونه ويشربونها، وكل من نال العرق الشديد فقد نال شيئا عظيما من الشيخ، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من هذه السخافات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، متفق عليه، وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. لا شك أن هذه سنن في السلام، يسلم الصغير على الكبير، لأن حق الكبير أعظم كما في قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، إلا إذا كان الكبير واحدا والصغار جماعة. من يسلم الآن؟ لماذا؟ لكثرة العدد، للفظ والكثير على القليل والقليل على الكثير. نعم، والقليل على الكثير. فالسنة أن يسلم الصغير على الكبير، إلا إذا كان الكبير واحدا والصغار كثر فإن الكبير يسلم عليهم إذا كان واحد، ويسلم الماشي على القاعد، ويسلم الراكب على الماشي والجالس أيضا، ويسلم العدد القليل على العدد الكثير، لأن حق الكثيرين أكثر، وهذا من فضائل ومن حسن الشريعة إن جاءت بهذا. لكن إذا علمت أن الصغير لا يعرف السنة ولقيته في طريق فسلم عليه وعلمه السنة، والدليل على أن الكبير يسلم على الصغار إذا كانوا عددا مرور النبي عليه الصلاة والسلام على بعض على جماعة من الصبيان وهم يلعبون فسلم عليه وهو أكبر منهم لكنهم أكثر عددا. نعم. لا شك لو مررت ماشيا على رجل راكب في سيارته فسلم عليه، لأنه بحكم إيش؟ بحكم القاعد. أحسنت، لأنه بحكم القاعد، ومن المعلوم من الماشي يسلم على الجالس. أما إذا كان يمشي يسير على سيارة لا، هو الذي يسلم عليك. لا يأثم لكن يخالف السنة. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله نعم. عليه أي لا تسلم عليه، أنت أن تسلم لأنه جالس بحكم الجالس، وسلام الماشي على الجالس سنة. نعم، هذا على وفق مقتضيات الشريعة. هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، هذا عند الهجر عند الخصومة. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. نعم، لو دخل رجل علينا ونحن جماعة الآن فسلم علينا أجزى عنا واحد، ولو كنا جماعة نسير وجدنا رجلا أو جماعة وسلم منا رجل أجزى عنا، وهذا خير وأدب، لأنه لو طلب منا السلام جميعا لا حصل في هذا أصوات تشويش، لكن يجزي على الجماعة الواحد. لكن ليس فيه يعني ما يمنع من سلام الجميع، لكن السنة هكذا، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجزي الواحد على الجماعة فنبقى على هذا الإجزاء ولا نتجاوز. انتهى، يكفي ما بقي من وقت إذا عندك مسألة. نعم. هم يمشون ونحن جلوس، الحق عليهم. عليه. يجزى عن الجميع ونحن يجزي منا واحد يرد عليه. يقولون بعض العلماء أن الأمر في الآداب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في باب الآداب يحمل على الاستحباب. إذا ما وش تصير أوامر النبي عليه الصلاة؟ نضيع الشريعة بهالطريقة، تضيع. أين والله تضيع إيش؟ وإليك. نعم. يعني ما ضل عن الهدى وما كان غاويا متقولا على الله، لأن الضال الذي لا يعرف، والغاوي الذي يورد الشبهات، الضال الجاهل، والغاوي هو الذي يتكلم عن هوى وهو يعلم. نعم. يقول السائل العبد إذا مات سيده بعد مكاتبته وقد أعطى سيده أكثر ما طلب ما طلب منه سيده، السؤال هل يعاد هذا المال للعبد أم يكمل بقية ما كتب عليه؟ لا، يستمر في المكاتبة للورثة، يؤدي بقية الكتابة للورثة ويعتق بذلك. نعم. لا، ما لهم رفض، ما لهم حق الرفض، لأنه هذا عقد تم في حياة الوارث أو المورث. نعم. شيخ، لا يقيم الرجل الرجل مجلسه، هل هذا خاص بالرجل أم حتى المرأة وحتى الصغير؟ نعم. نعم. خلاف هل في تشميت العاطس يجزي الواحد؟ الجمهور على إجزاء الواحد، وبعض المشايخ يأخذ برواية البخاري حق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، فلذلك يفضل في هذه المسألة، في مسألة العطاس، أن نقول لمن عطس يرحمك الله، لرواية البخاري فحق على كل من سمعه. نعم. الصغير على الكبير والمرء على القائد، إذا يعني كان صغير وجالس ومر عليه الكبير قائد، لو مر الكبير على الصغير القائد فإنه يسلم عليه على النص. أنه موقوف صحيح له حكم الرفع يا شيخ. لكن ولو صح موقوفا له حكم الرفع من كلام الصحابي. يشمت ثلاثا يشمت نعم. لا شك يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.